اللهم يا جليس الذاكرين، يا أنيس العابدين، اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. إلهنا يا رب، إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. يا من إذا قلت يا بك مستجير يا رب، بك مستجير، بك مستجير من لظى النيران. يا الله، يا الله، فارحم تضرعه إليك، فارحم تضرعه إليك وذله وامنن علينا اليوم، علينا اليوم بالغفران. أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك؟ فكيف أنساك؟ فكيف أنساك؟ يا من لست تنساني، هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يا طبيبنا يا رسول الله. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. قت يا مبغض أحمد غلا، قت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. ربي ارحمنا، ربي ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه. هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه؟ هل حقا تشتاق إليه؟ ترجو أن تسقى بيديه؟ فز بالخير اليوم وقلها، اللهم صل عليه.